محروس محروس محروس من عين البشر وأوله بعيوني باردة باردة باردة عيوني عليك عليك محروس محروس محروس من عين البشر وأوله بعيوني باردة باردة باردة عيوني عليك عليك يا خافي مني والحذر من ناري وجنوني باردة باردة باردة عيوني عليك عليك عيونك الحلوة بحر لا فرصة ينطوني لا فرصة ينطوني غرقني بكل العمر من كل شي حرموني بكل شي حرموني عيونك الحلوة بحر لا فرصة ينطوني لا فرصة ينطوني غرقني بكل العمر من كل شي حرموني بكل شي حرموني لا بيدي لا بيدي لا لا بيدي لا بيدي ابني لم قصر لا بيدي لا بيدي جزيرة ما يمرها بشر بس أنا وحيدي ليلي احكي لك قصص واحرص عليك كل الحرص تبرد ادفيك تعطش ارويك يا قدري واحلى قدر محروس من عين البشر محروس يا قدري واحنا قدر محروس من عين البشر محروس مشدودة روحي وياك توسد ذراعي بالحضن مثل الطفل الأرعاك انت حبيبي واطمئن ما البشر محروس. حزن اشتك احنا اصحابك وحدك حزين ومحترق ومنهار اعصابك لا تخلي في صدرك حزن اشتك احنا اصحابك خليتك انت الحكم تنصف بنت بالعدل ردك صديق وحبيب تعاملني بالمثل خليتك انت الحكم تنصف بنت بالعدل ردك صديق وحبيب وتعاملني بالمثل ما تصورت تستبل وتزيد حملي حمل ما تصورت تستبل وتزيد حملي حمل تاني بذنبي انا رحيت يا كل حمل تاني بذنبي انا رحيت يا كل حمل محبوبة كنت كسب الله عليك مجبوح ولا بحيب بيك بالليل ارتكز بالله عليك مذبوح ودمعي بديل تهب ذنبي انا رقيتك انحمل تهب ذنبي انا رقيتك انحمل خليتك انت الحكم قاعد تنصف قلت بالعدل ردك صديق وحبيب تعاملني بالمثيل خليتك انت الحكم قاعد تنصف قلت بالعدل ردك صديق وحبيب وتعاملني بالمثيل www.paraguay.com كم يوم مر وانتهى وانت بمزاجك صدر امتلك قسوتك ويصعب علي العيش كم يوم مر وانتهى وانت بمزاجك ليش انت بمزاجك ليش صدر امتلك قسوتك صعب علي العيش نتشوف نتجاهلك تراضيني من بعديش نتشوف نتجاهلك تراضيني من بعديش ارتكز بنا عليك مذبوح ودمعي بديك ارتكز بنا عليك مذبوح ودمعي بديك ذنب ذنبي انا رديت لك الحبل ذنب ذنبي انا رقيت لك الحبل خليتك انت الحكم قاعد تنصف قلت بالعدل ردك صديق وحبيب وتعاملني بالمثل خليتك انت الحكم قاعد تنصف قلت بالعدل ردك صديق وحبيب وتعاملني بالمثل ما تصورت تستغل وتزيد حملي حمل انا تصورت تستغل وتزيد حملي حمل ذنب ذنبي اعترف رشيت لك الحمل ذنب ذنبي انا رشيت لك الحمل ذنب ذنبي انا رشيت لك الحمل ذنب ذنبي انا رشيت لك الحمل ألاعيبك العاب بعيد العاب أعرف أساليبك ما تراود وتتعب أنا ألاعيبك العاب بعيد العاب أعرف أساليبك ما تراود وتتعب أسرك أسراري واسمحها من غيرك وأنا اللي مؤمن بيك وبحسن تقديرك أسرك أسراري وإياها عد غيرك وأنا اللي واثق بيك حسن تقديرك ما أشعرك بالنقص حسرتك انت تحس ما أشعرك بالنقص حسرتك انت تحس هذا هو عيبك لا تزعل وتغضب هذا هو عيبك لا تزعل وتغضب البحران مهما اختلف وياك ابقى لك محتاج محتاج محتاج تصرفك هذا يسبب لي البحران شلون اختلف وياك واني لك محتاج محتاج هو طبع بي هو لو حظي كان لي هو ما تلزم لسانك الله يهديك هو طبع بي هو لو حظي كان لي هو ما تلزم لسانك الله يهديك من كثر تأنيبك حسستني بالذنب من كثر تأنيبك حسستني بالذنب مالك ألاعيبك العاب بعيد العاب حبيبك بس بس بس سويت لك اني وقفت حرماني وتضحيتي من اجلك تغرقني باحلامي سويت لك اني وقفت حرماني وتضحيتي من اجلك تغرقني باحزاني نفس الاذى يصيبك لو يغرق المركب نفس الاذى يصيبك لو يغرق المركب كانت الاعيبك العاب بعيد العاب أعرف أساليبك الأكرام وغوط التعاب بانت ألاعيبك العاب بعيد العاب أعرف أساليبك الأكرام وغوط التعاب أسرك أسراري واسمعها من غيرك وأنا اللي مؤمن بيك وبحسن تقديرك أسرك أسراري واسمعها من غيرك وأنا اللي مؤمن بيك وبحسن تقديرك ما أشعرك بالنقص فسردتك انت تحس ما أشعرك بالنقص فسردتك انت تحس هذا هو عيبك لا تزعل وتغضب هذا هو عيبك لا تزعل وتغضب العزيزة الحلوة لما مناسبة تخرجها من الهندسة وإن شاء الله نتمنى لها كل السعادة مهندستنا الحلوة الصغيرة لما تصفيت له مؤدية الوحيد الساكن شارب إجاده لا تسرح بقوياني أسعدتنا بحضورك أنت الوحيد الساكن شارب إجاده لا تسرح بقوياني أسعدتنا بحضورك كل أزمة ولها حل الأيام بحلها كفينا اوجع وصيح الله اوقع واصيح الله وابدا من جديد شكوى لغير الله ما دلنا بصبرك وبسهرك ما يبقى نفس الحال رحال رحال رحال رحال جرحك وطاف راش جرحك وطاف رحال يا رب عين البشر مرات يحمل قهر ما تحمل الجبال رحال رحال رحال رحال رحال رحال Oh, الحلال مبروك علي ملك الجمال. يا ربي يسعدكم كل السعادة واللي يتمنى يحصل وعدة. يا ربي يسعدكم كل السعادة واللي يتمنى يحصل وعدة. صفق وجامل يلا وعلي الهنا يلا صفق وجامل يلا وعلي الهنا. بعدنا صغار على الهم والأذية. أنا سويت أدبني مرمر عجب يرضيك يا خلة مرمر عجب يرضيك يا خلة مرمر هلي والناس والدنيا عليا حسبت يطفيها دمعي ثاري دمعات على خدي نار كبرى مرة مرة والمرارة الزيت للي يمشي جزيرة عن القلب ويذب لحسرات.